بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. نواقض لا إله إلا الله. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتبعه على ذلك جماعات من أهل العلم 10 من نواقض لا إله إلا الله، هنذكرها أولا ثم نذكر ما فيها، يعني نذكر التوضيحات ضرورية عليها. طبعا ذكر النواقض لا إله إلا الله كما ذكرها الشيخ دون شرح ودون توضيح يقع بسببه كثير من الجهال وممن يبتدئ في طلب العلم في الجرأة على التكفير من غير فهم، خصوصا ان الشيخ بيتكلم على الحكم والبعض يطبق ذلك على الايه، على الفتوى، يطبقه على الاعيان. فالشيخ بيذكر المسائل وادلتها وكثير منها يحتاج الى تفصيل وتوضيح، ثم كلها يحتاج الى استيفاء شروط وانتفاء المانع في التطبيق. قال الاول من النواقض العشرة الشرك بالله، الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومن ذلك دعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. هذا الأمر دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم صرف عبادات من دون الله. الذي يحتاج، الذي لا يحتاج إلى إقامة حجة في هذا الباب، هو أن يقول العبد أنه يشرك بالله أو يعبد غير الله. يقول إلهي فلان. الذي يحتاج إلى إقامة حجة هو صور من صور العبادة قد لا يعلم البعض أنها من صور العبادة لجهله وعدم معرفته بشمول وعموم معنى لا إله إلا الله لجميع معاني العبادة التي قد يجهل بعضها. وقد علمنا أن بعض الناس كان يجهل أن التبرك عبادة، كما في قصة ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم لا يعلمون لأنهم حدثاء أحد بشرك أن التبرك بالأشجار هو عبادة لها، إذا طلب منها البركة معتقدا أنها تنفع وتضر أو أنها تملك أو أن فيها البركة والخير بذاتها. وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها وسيلة وسبب. وقد قال عدي بن حاتم أيضا لما سمع قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فقال إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن في ناس مش عارفة أن الاتباع على تبديل الحلال والحرام على تبديل الشرع عبادة، ومع ذلك ظل الأمر في مخاطبة الكفار هو بلا إله إلا الله. ويدخل أن اليهود والنصارى ممن اتخذ كثير منهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يدخلون في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فعشان كده بنقول إن في الشرك في حاجة يحتاج إلى إقامة الحجة فيها إن عشان يعرف إن دي عبادة وإن صرفها لغير الله شرك. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يسألهم هم بصرف العبادة لهم أن يشفعوا له عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا ما احنا في كل اللي ما يعرفش لازم يعرف، بس انا بتكلم على حتة اللي هي يسألهم الشفاعة، في يسألهم الشفاعة على انهم يملكونها او يدعوهم ويسألهم الشفاعة، عشان نفهم كلام الشيخ. لان لو واحد قال ادعوا الله لي للميت او جعل بينه وبين الله واسطة قال له ادعوا الله لي، هذا ليس بشرك إلا أن يعتقد أنه يملك على الله الشفاعة. طب لا ما أنا بقول هو للحي ده مشروع وللميت يبقى بدعة ويبقى شرك أصغر، إلا لو اعتقد أن الميت يملك الشفاعة على الله أو أن هو دعاه وقال له ارحمني يا سيدي فلان واغثني فجم يقولوا له وقال ده كده على سبيل الشفاعة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشيخ بيتكلم على أن يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكلوا عليهم، وده كلام شيخ الإسلام تيمية كفر إجماعا. أما شيخ الإسلام نفسه هو اللي بيّن في مراتب التوسل غير المشروع ان هو يقول للميت ارحمني واغثني، ودي درجة الشرك ولو سماها توسلا شرك الاكبر. ودرجة ان يقول له ادعو الله لي فقال ان ده لم يقل به احد من السلف. ودرجة ان يقول اسألك بفلان يا رب اسألك بحق فلان وجاه فلان، ادعو الله لي ده شرك اصغر. وهي في الحقيقة انها ما وردتش عن احد من السلف، لازم نقول بسند صحيح وبالحق والجهد ده الراجح انها بدعة، دي مختلف فيها ومنقولة بسند مختلف فيه عن بعض السلف، بس برضو التانية منقولة بسند ضعيف. التانية اللي هي مسألة عشان حديث خازن مالك خازن الدار في زمن القحط قال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، استسق لأمتك، فده طلب الدعاء من الميت. هو الإسناد صحيح إلى هذا الرجل التابعي اللي هو مالك خازن الدار، ومالك ده مجهول، وبالتالي فالسند عن بينه وبين عمر رضي الله عنه، لأن هو القصة أن عمر اطلع على ذلك. هذا الرجل راوي هذه القصة مجهول، اللي هو انه سمع قال يا رسول الله استسق لأمتك، لكن لا نشك ان هو طلب الدعاء من الأموات ادعو الله لي، ادعو الله ان ارحمني، هي زيها اشفع لي عند الله وان كان رسول الله حتى دمي. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدعة وذريعة الى الشرك و داخل في الشرك الأصغر. ها بجاهي وانت جاهي ايه الهي وانت جاهي الهي يا رب وانت جاهي يا رسول الله، مش كده ولا هي كده؟ انت جاهي بس. طب هي قصدهم ايه؟ ربي ربي ربنا هو اللي جاهي. ربنا هو يعني احنا ربنا الجاه بتاعنا، الجاه ده بعد القدر انت حفظتوها كده بس عايزين نعرف معناها عندهم ايه. الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. طبعا المقصود بذلك من لم يكفر المشركين المقطوع بكفرهم، اما من كان مختلفا فيه نوعا او عينا، يعني في اشياء مختلف فيها نوعا زي تكفير ترك الصلاة، وفي اشياء اختلف فيها عينا يعني ارتكب شركا وواحد يقول ده اقيمت عليه الحجة والتاني يقول لم تقم عليه الحجة، ماشي؟ فما واحد اللي ما يكفرش في ده يبقى كافر او شك في كفرهم او صحح مذهبهم. طبعا من صحح مذهب عبادة غير الله يبقى كافر، لكن اللي بيقول الكلام ده في المقطوع به في المجمع عليه، اما المختلف فيه فليس كذلك. الرابع من اعتقد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكمه احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. ده نوع من الحاكميه اللي هو النوع الايه، النوع اللي بعد الاستحلال على طول، اللي بعد قصدي الجحود. احنا مش عندنا ست انواع في جحود حكم الله؟ نمرة اتنين الذي يفضل الوضعي على الايه، على الشرعي، سواء كان وضعي بقى حكم الطواغيت اللي هم اهل الاعراف، او الوضعي الذي وضع في قوانين على طريقة الفرنجة مخالفة لشرع الله. الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. هنا الكفر ده كفر باطن، لأن البغض ده عمل قلبي، إلا لو صاحبه صرح وقال أنه يبغض ما جاء به الرسول. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصحيح أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، والمسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والآية التي احتج بها هي في سحر متعلم من هاروت وماروت ومتعلم من الشياطين، والسحر المتعلم من الشياطين يتضمن كفرا هو كفر. موضوع قتل الساحر ده حد موضوع تاني، لأن في بعض العلماء يقول يقتل إذا كان سحره كفرا، وأما إذا كان ليس بكفر فمنهم من قال يقتل حدا ومنهم من قال يعذر. تفصيل السحر ده منصوص عليه في كلام اهل العلم في المذاهب الاربعة، ان السحر منه ما هو كفر ومنه غير ذلك، منه ما دون ذلك. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ده من أهم البنود احتاج إلى تفصيل. فإن مظاهرة المشركين منها ما يكون كفرا، وده اللي قصد الشيخ عليه، مثل الخروج مقاتلا في صف المشركين المعلنين بكفرهم ضد أهل الإسلام، ضد الإسلام وأهله، وكذلك من كان محبا لهم راضيا بكفرهم معاونا لهم على كفرهم، من كان مطيعا لهم في الكفر، من كان متابعا لهم في الكفر، وهذا من كان راكنا إليهم يركن إليهم في كفرهم يرضى به ويتابعهم عليه ويعاونهم عليه، فهذا هو الذي يكون كفرا. وأما ما كان من معصية فكطاعتهم في معصية الله ومتابعتهم في معصية الله والتجسس لهم على المسلمين، ومن محبتهم يعني في التي تؤدي إلى معصية الله دون الكفر، أن يحب أحدا منهم أو شيئا مما يعطونه لأجله يفعل به المعصية ويأبى أن يفعل الكفر. سيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض ده المقصود به الإعراض عن أصل الدين بعد قيام الحجة، طبعا بيقولها نواقض لا إله إلا الله، يعني في حد حصلت منه لا إله إلا الله، ده في مين؟ في الدليل، يقول: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يبقى ده حد بينت له الحجة، آيات الله بينت وهو يقع في الشرك فأعرض عنها وظل على شركه بعد البيان رحمه الله. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فرق هنا بين الخائف ليه والمكره، ده كلام مهم جدا، وهو إن الإنسان أحيانا يقع في قلبه إنه لو ما وفقش سيفعلون به كذا وكذا من غير ما حد يطلب منه أو يكرهه أو يعرضه على إيه؟ على سيف أو غيره، بل بمجرد التوهم. يعني واحد لقاهم مرة بيقبضوا على الملتحين، راح جاي سبب الدين اللي قدامه. ليه؟ علشان يعرفوا إن هو راجل مش تبع ليه؟ مش تبع السنيين. خلينا في الكفر، أنا كان في الكفر. فهذا الأمر فعله بغير إيه؟ بغير إكراه. في فرق بين خائف ومكره. قال: إلا المكره. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. الشيخ بيتكلم ليه عدها عشرة النواقض، العشرة من النواقض جابها لأن دي من أكثر ما يخشى وقوعه، من أكثر ما يكون خطرا، وليس أنها محصورة فيها، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام. تنبيهات مهمة: أولا، نواقض لا إله إلا الله ليست منحصرة في هذه العشرة، إنما ذكرها الشيخ لأنها من أخطرها وأكثرها وقوعا، وكل ما دل الدليل عليه من الكتاب، من كتاب أو سنة أو إجماع على أنه من الردة فهو من نواقض لا إله إلا الله، حتى لو لم يصرح بنقضها، حتى لو لم يصرح الذي نقضها المرتد بأنه ترك لا إله إلا الله. فمثلا من عاد ملكا من الملائكة، هو دي الشيخ ما جبهاش من نواقض العشر، مش كده؟ من عاد ملكا من الملائكة أو رسولا من رسل من الرسل كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أو كذبهم فهو كافر، وإن نطق لا إله إلا الله فقد نقضها بتصريحه بعداوته وتكذيبه للملائكة أو الرسل. عندنا دليل من القرآن كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عاد جبريل عليه السلام يبقى عدو الكافرين، من عاد رسولا من رسل الله، واحد قال، واحد يهودي مثلا قال أنا أنه يعادي عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر بالله عز وجل. أنا قصدي واحد عنده بيقول لا إله إلا الله، مش دي ناقض لا إله إلا الله، ويهودي يقول لا إله إلا الله ويعادي جبريل ويعادي عيسى صلى الله عليه وسلم، يبقى خارج، يبقى نقض لا إله إلا الله. لو على سبيل المثال دخل في الإسلام وعنده بقايا هذه العقيدة وظل عليها، يعادي عيسى صلى الله عليه وسلم ويكذبه، بعد أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنبوة عيسى ورسالته، فلو أنه كذب بها أو عاداه لكان كافرا. يكون واحد يهودي وأسلم وبقيت عنده بقية من عقيدة اتهام مريم عليه السلام بالبهتان العظيم، لو هو قذف امرأة عادية فإنه يكون قاذفا، لكن لما يسمع ويبقى عرف الآية وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ويطلق التهمة فيها يبقى إيه؟ يبقى خارج من الملة. وكذلك رافضي يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة يبقى كافر خارج من الملة. عشان كده قلنا إن كل ما دل عليه الدليل من كتاب وسنة وإجماع على أنه من الردة فهو من نواقض لا إله إلا الله. وكذلك من كذب بالقدر جملة كمن ينفي علم الله الأزلي أو كتابة المقادير فهو كافر. ومن قال بتحريف القرآن أو قال في بحذف شيء منه فهو ناقض لقوله لا إله إلا الله. وبالجملة فكل ردة فهي ناقض للا إله إلا الله، لأن حقيقة الإقرار بكلمة التوحيد يستلزم تصديق الرب والتزام شرعه. فإن كذب الله سبحانه بأن كذب بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو أي شيء مما أخبر الله به في كتابه فهو ناقض لما قال. ده كلام مهم جدا عشان ما حدش يفتكر ان هم عشرة ايه فقط، ولكن دول من اكثرها وقوعا. اقول قولي هذا واستغفر الله.